السبب الأولي تعقيلا السطر الرابع. قال المحشي رحمه الله تعالى ورحمة المصنف الشيخ نفعنا بعلومه في الدارين. فإن قيل قد صرحوا بأنه لو ترك إمامه الفنوت ندب له أن يتخلف ليقنوت إن أدركه في السجدة الأولى، وجاز له أن لحقه في الجلوس بين السجدتين. وأما إذا علم أنه لا يلحقه إلا بعد هويه للسجدة الثانية وجب عليه تركه أو نية المفارقة. فهل لا تخلف هنا للتشهد كما يتخلف الكنوت؟ فاكرين مسحلتك البارح فاكر السورة دي؟ الإجابة قال أجيب بأن الإجابة حنفرق بين السورتين، السورتين ليستا متشابهتين. أجيب بأنه في تخلفه الكنوت لم يحدث وقوفا لم يفعله الإمام. نعم مفهوم يا سيد محمد؟ أيوه. لما تخلف وظل يقنط كده وما نزلش مع الإمام تأخر عشان يأتي بالكنوت الذي تركه الإمام لم يحدث وقوفا جديدا، هو واقف فعلا يقول سمع الله لمن حمده، بخلاف ما لو ترك الإمام واقفا في الركعة الثالثة وهو جلس ليأتي بالتشهد الأول فقد أحدث جلوسا لم يفعله الإمام. مش كده؟ نعم. إن يفترض أنه وقت يقنط والإمام سجد يخلص كده يبقى الصلاة تبقى بطل، تبقى كده فكرة حرام إنه تأخر. نقول له لو هتلحقه في السجدة الأولى يندب لك إنك تنتظر لغاية ما يجيب الكنوت، لو هتلحقه وهو جالس يبقى جالس، لو خلاص بقى يهوي للسجدة الثانية يبقى كده دخلت في الحرام، إنك تعمدت أن تتأخر لتأتيها ببعض من الكنوت والإمام سبقك بها. أجيب بأنه في تخلفه للكنوت لم يحدث وقوفا لم يفعله الإمام، لم يحدث شيء جديد. وهذا يعني في التشهد الأول لما تخلف وجلس للتشهد الأول وترك الإمام واقفا، هذا يحدث في تخلفه للتشهد جلوس تشهد لم يفعله الإمام. الإمام ترك التشهد الأول واقف وأنت تريد أن تأتي بتشهد لم يفعله الإمام، لا يجب عليك ترك هذا التشهد وتلتقط معه. وإن فعل يقول حتى ولو الإمام فعل جلوس الاستراحة، وإن فعل أي الإمام جلوس الاستراحة فإنه صدق عليه أنه لم يفعل جلوس التشهد. هيقول لي طيب حتى لو كان الإمام هو فعلا ما أمشي ما قعدش للتشهد الأول لكنه قعد لجلسة الاستراحة اللي هي بعد السجدة الثانية قبل ما يقوم للركعة الثالثة جلس للاستراحة، مش كده أحدث جلوسا وتشريبي أم لا؟ ده اسمه جلوس استراحة والتاني اسمه جلوس تشهد، جلوسين لكن ده لشيء وده لشيء حد لي سؤال عشان هدخل في فرع جديد دلوقتي. كان الوقت لما اقف يفوز وقت هيزبط ثم بعد ذلك هي جلوس الاستراحه ثم بعد ذلك هيزبط. يقول لو لحقوا يا ترى، يقول لو لحقوا فده الفرض المساله اهو. بس كده من الصباح لو لحقوا مش هتسبقوا ايه بقى؟ فان قيل قد صرحوا ان يتخلف ليقنوت ان ادركه في السجده الاولى. يقول له مندوب لو هتلحقه في السجدة الأولى مفيش حاجة خالص. حد ليه سؤال قبل ما نخش الفرع الجديد؟ الفرع الجديد انه التشهد الأول هيتركه كل من الإمام والمأموم، كل من الإمام والمأموم هيترك التشهد الأول، ولو تركه أي التشهد الأول كل من الإمام والمأموم وانتصبا معا في الركعة الثانية سجد السجدة الثانية بدل ما يقعدوا للتشهد الاول هم الاثنين وقفوا، الامام قال الله اكبر ووقف دي بالثالثه، راح المأمون عمل نفس الشيء الله اكبر ووقف دي بالثالثه. ولو تركه كل من الامام والمأموم وانتصبا معا لم يعد المأموم وان عاد الامام. حاجه من اثنين، اما هينتصبا معا ويبقى الامام واقفا ياتي بالفتحه بقى والركعه الثالثه، وإما هأجلس بالتشهد خطأ المأمون، فالمأمون يعمل إيه؟ طبعاً لو وقف في الثالثة يكمل معه، لو الإمام قعد بدل ما يكمل الفتحة راح جلس ليأتي بالتشهد الأول المأمون لا يتابعه.

بتصلي وراء الإمام، الإمام في الحدود لم يقنط وسجد، بتعمل أنت إيه يا مأمون؟ ولا في ال إذا خلصنا من القنوط في التشهد الأول، ترك التشهد الأول ووقف وإن فعله الإمام استراح. الإمام قام من الركعة من السجدة الثانية في الركعة الثانية، وبدل ما يقعد التشهد الأول راح قعد للاستراحة وراح قايم يجيب الركعة الثانية على طول، واضح؟ كما يفعل في الركعة الأولى والركعة الثالثة، بعد الركعة الأولى والركعة الثالثة يأتي بما يسمى جلوس الاستراحة. بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى يجلس جلوس الاستراحة ويقوم يأتي بالركعة الثانية. هذا الشافعي بيعمل كده، الله أكبر. الاستراحة دي جلسة خفيفة يجلس فيها على شكل الافتراش، بتكون فاصلة بين الركعة الأولى والركعة الثانية، بين الركعة الثالثة وبين الركعة الرابعة. هم حضرة الإمام عملها بعد الركعة الثانية، بدل ما يجلس التشهد الأول عمل جلسة الاستراحة، عمل جلسة الاستراحة جلسة خفيفة، وبعدين قال الله أكبر، معاكش التشهد، بدأ في فتح الركعة الثالثة. نعم. المأمون بيعمل إيه؟ بيقول لي أنا أتابعه في الوقوف ولا أجلس التشهد الأول؟ يقول لا، تابعه في الوقوف. تابعه في الوقوف. طب ليه؟ ما هو أحدث جلوسا وأنا جلوسي للتشهد الأول شبيه بجلوس الاستراحة بتاعه. يقول لا، مش شبيه. مش شبيه. لأن ده جلوس استراحة وده جلوس التشهد. للتشهد. هما جلوسان الهيئة واحدة، الجلسة واحدة، لكن ده لغرض وده لغرض آخر. فتح الله عليك. حد ليه سؤال؟ قال لكنه يسجد للسبت استدراك على قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لأنه ربما يوهم أنه لا يتداركها حتى بسجود السبت. يقول إن لو ترك واحد يصلي فترك التشهد الأول مثلا ووقف للسالك تلبس بالفرض، خلاص ما يعودش، تعرفوا إن بدم وقف للثالثة ما يعودش التشهد الأول، ما يعودش، لكن هل يسجد للسهو في نهايه الصلاه؟ قال له يسن له ان يسجد للسهو، لكنه يسجد للسهو. مش معنى ان هو بيقول له ما ترجعش للتشهد الاول انك ما تسجدش للسهو، لا، اسجد للسهو. واجب عليك انك ما ترجعش للتشهد الاول، خلاص انت تلبست بالفرض ولا تعود من فرض الى سنه، لكن لانك اخللت بنظم الصلاه المعروف المسنون المنقول فيسن لك ان تسجد للسهو في نهايه الصلاه، لكنه يسجد للسهو استدراكا على قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، لأنه ربما يوهم أنه لا يتداركها حتى تسجد السهو. مش فاهم في صورة عدم العود، أي في المقصود بأنه ربما يوهم أنه اللفظ لا يعود إليها، قوله لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض ربما يوهم، لما أنت تسمع كده أن الفقيه بيقول لك فلم تلبست بالركن لا تعود الى التشهد الاول، خلاص هو ده الحكم، خلاص ده صدق صحيحه تمام وكامله. قالوا لا، مش كامله، صح ما تعودش للتشهد الاول، لكن لسه عليك حاجه مسنونه اسمها سجود السهو. فالشارح اضاف على كلام صاحب المتن حاجه تبين ان ده مش مقصود المتن، صاحب المتن مش مقصوده ان كده الصلاه تامه كامله مكمله، لا، نقصت حاجه أحسن تعملها وهي نفس السهو، لأن نفس السهو سنة ما هو سنة. في صورة عدم العود، أي في صورة هي عدم العود، فالإضافة للبيان. في صورة عدم العود، صورة عدم العود، صورة عدم، صورة مضاف وعدم مضاف إليه. بيقول ان صوره اضاف وعود الله اليه، الاضافه دي اسمها اضافه بيانيه، الاضافه دي اسمها اضافه بيانيه. صوره العدم العدم، صوره مضافه على مضاف اليه، بيقول لي اي صوره هي عدم، صورة هي عدم العدم، بعدين حط كده كلمة هي الإضافة دي بيانية، صورة مضاف وعدم دي مضاف إليه، ولو أمكن إن إحنا نخبر المضاف إليه عن المضاف، يعني نجعل المضاف إليه خبر والمضاف مبتدا، تبقى الإضافة اسمها إضافة بيانية. هذا من سورة العوض؟ ده مبتدا خبر وده مبتدا. صورة هي أي الصورة مبتدا وعدم خبر. لو أمكن أن المضاف إليه يبقى خبر للمبتدا زي ما شايفة صورة هي، مش هي دي هي الصورة؟ مبتدا هي عدم مبتدا وخبر. لو امكن ان المضاف اليه يبقى خبر مبتدا يبقى اضافه اسمها اضافه بيانيه، اضافه بيانيه. مسجد الجامع، مسجد الجامع، مسجد معناه مسجد الجامع، ده مسجد هو الجامع. أمكن أن نحن نجعل المضاف إليه ده مضاف ولا مضاف إليه؟ مسجد الجامع. لو أمكن نحن نخبر بالمضاف إليه عن المبتدا يبقى ده اسمها إضافة بيانية. لأن يعني مسجد الجامع معناه مسجد هو الجامع الذي يجمع الناس في صلاة الجمعة. مش زاوية صغيرة ولا حاجة تحت بيت ما بيصليش فيها الجمعة، لا، المسجد اللي بيجمع الناس في صلاة الجمعة. من مسجد الجامع دي إضافة بيانية. لأنه يقول المسجد اللي هو الجامع مش أي مسجد آخر زي اللي احنا فيه ده. فإضافة بهذا المعنى تسمى إضافة بيانية، إن يكون المضاف إليه يمكن أن يخبر به عن المبتدأ. مش فاهم يسأل. في صورة عدم العود أي في صورة هي عدم العودة، فالإضافة للبيان إضافة صورة إلى عدم إضافة بيانية. أو العود ناسيا، يبقى الصورة بتاعت إن هو قام ونسي إن هو يجري التشهد الأول وقام الثالثة مباشرة، نقول له كمل صلاتك كده ما تقعدش تاني وإلا بطلت صلاتك، وتسجد في نهاية السهو سنة. طيب لا، افرض ان هو عاد التشهد الاول ناسيا، ناسي ان هو ما يجيش، قال له برضه تسجد لسه. او العود ناسيا او جاهلا، يبقى اما عاد التشهد الاول ناسيا واما عاد جاهلا. وانا فاكر التشهد، انا عارف التشهد الاول وعارف اني كنت متلبس بفرض، بس انا مش عارف ان المساله دي تبطل الصلاه، فعدت اليها جاهلا انها تبطل الصلاه. واللي قبليه عاد اليها ناسيا انها تبطل الصلاه، واللي قبليها ما عادش. في الثلاث صور دولت على ان هو يسجد يساوي في نهايه الصلاه سنه نبذه. او العود ناسيا او جاهلا فيسجد للسهو فيهما كما مر. مش فاهم يسأل. واراد المصنف بالسنه هنا، والكلام بيقول ايه؟ بيقول ان ترك سنه وتلبس بالفرض لا يترك الفرض للسنه ويسجد في النهايه للسهو. أراد المصنف بالسنة هنا، أراد المصنف بالسنة هنا أي في هذا الموضع، أراد إيه؟ السنة إن تركها المصلي لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، فمن ترك التشهد الأول إلى آخر الكلام. السنة هنا ما المقصود بها؟ عايز إيه منها المصنف؟ المصنف اللي هو صاحب المتن اللي هو أبو شجاع. قال أراد الحكم دوت بينطبق على السنة التي بمعنى البعض، أي في هذا الموضع، بخلافه فيما تقدم، فإن المراد بالسنة فيه ما يشمل البعض والهيئة. قبل كده كان بيتكلم على السنة اللي هي عام بعض وهيئة، هنا بيتكلم على البعض. يبقى هنا بيتكلم على إن ترك بعضا وذهب للركن أو للفرض. فأراد هنا المصنف إيه؟ الأبعاض الستة، لعل اقتصاره عليها لكونها هي الواقعة في كلام الشافعي وأصحابه، وإلا فالأبعاد 20 كما تقدم. ارجع إليها بقى لما كان بيتكلم على الركن 18 ركن، بيتكلم على الأبعاد قد إيه والهيئات قد إيه. هيعد الأبعاد الستة. إيه الأبعاد الستة في الصلاة؟ الأبعاد معناها إيه اللي منكم مش فاكر الأبعاد أو ما حضرش الأبعاد؟ هي السنن إذا تركها الإنسان سجد للسهو. في سنن اخرى اذا تركها الانسان لا يسجد للسهو. اللي يفرقوا بين السنن اللي بيسجد بها للسهو والسنن التي لا يسجد بها للسهو، لان دي اسمها ابعاد ودي اسمها هيئات، الاثنين سنن. يعني الاثنين مش فرائض. ايه هي الابعاد السته؟ وهي التشهد الاول وقعوده. انتبه بقى، كلام لطيف جدا ودقيق. التشهد الاول، لو ترك التشهد الاول وقام للثالثه يسجد للثالثه، وان ترك القعود للتشهد الاول. هو التشهد الاول الذي هيكون من القعود، دي الفرق بينهم يعني. هو في صوره، في صوره ممكن تترك القعود ولا تترك التشهد؟ ما دام تركت التشهد تركت القعود له. لا، ده بيقول لي ان ترك التشهد حيسجد للسهو، وان ترك القعود فقط حيسجد للسهو. وفي صوره ممكن يقعد بس يترك القعود بس، وما دام ترك التشهد يبقى ترك القعود معاه. هجيب لي الصوره دي بقى. ويتصور السجود لترك القعود او قعوده وحده، انه ترك القعود بس، مش بس ترك التشهد، ترك القعود بس. يتصور السجود لترك قعوده وحده بما اذا كان، شوف الصوره بقى، بما اذا كان المصلي لا يحسن التشهد فانه يطلب منه ان يجلس بقدره. فاذا لم يجلس فقد ترك القعود للتشهد الاول وحده، لان الفرض انه لا يحسن التشهد، فلا يقال انه تركه ايضا. حد فاهم حاجه؟ هو أصلاً لم يحسن التشهد. صح، لم يحسن التشهد. طول صورة المسألة أنه مصلي لا يحسن التشهد، لا يحفظ التشهد. إيه حكم من لا يحسن التشهد؟ واحد لا يقعد له حتى يأتي التشهد الأول، ده سنة. حتى يأتي بهذه السنة أعمل إيه؟ أجلس مفترشا وأقول التحيات لله كذا إلى آخره. طب أنا مش حافظ ده، قعدت احفظك قبل ما تصلي علشان تعمل، قال لي مش عارف احفظ اللي انت بتقوله ده، عايز الحق الظهر. اعمل ايه؟ قلت له خلاص صلي واجلس ساكتا او ذاكرا بقدر التشهد. التشهد ده بياخد قد ايه؟ 20 ثانية، اقعد بقدر التشهد حتى تأتي بالسنة، لأنك عاجز مش حافظ ومش قادر تحفظ في خلال هذا الزمن. إذا حتى يأتي بالسنة يتشهد، عجز عن التشهد يجلس بقدر التشهد. كمل. ايوه، واحد بيقول لي انا مش حافظ التشهد اعمل ايه يا عم الشيخ؟ قلت له اجلس بقدر التشهد. طيب حاضر يا عم الشيخ. جهز سلامته وهو بيصلي، بعد السجده الثانيه من الركعه الثانيه بدل ما يجلس ساكتا عشان ياتي بصوره التشهد، قام يجيب الركعه الثالثه. يبقى كده ترك ايه؟ ترك مش التشهد، لانه لا يعرف التشهد اصلا، ترك القعود للتشهد. صورة لترك القعود للتشهد وحده من غير تشهد، لأنه أصلا لا يريد التشهد. يبقى اللي عمل كده إن هو قام للثالثة وترك القعود للتشهد، عليه سنة أن يسجد في نهاية الصلاة للإسلام. مفهوم الصورة؟ مثلها بالضبط القنوت. واحد بيقول لي أعمل إيه في صلاة الفجر في مذهب الشافعية؟ قلت له بعد الركعة، الاعتدال من الركعة الثانية في صلاة الفجر، بعد ما تقول ربنا ولك الحمد بتعمل حاجه اسمها دعاء القنوت. قال لي طيب انا ايه دعاء القنوت دوت؟ قعدت حفظته مش عارف يحفظ. قلت له خلاص، عشان تاتي للسنه بتاعه القنوت وتاخد ثواب كامل لها، قف بقدر القنوت. وقف كده ساكت او ذاكر بقدر القنوت، مش لازم تاتي بقى دعاء القنوت مش عارف تحفظه. قف بزمن يساوي زمن القنوت. كده يتكتب لك عند الله سبحانه وتعالى انك كانك قناه لغايه لما تبقى تحفظ القنوت. بس يكون ذاكر ذاكر او ساكت حسب استطاعته، برضه لو قادر يجيب الذكر يجيب الذكر. فجه حضرته برضه وهو بيصلي وهو مش حافظ القنوت، وكمان ترك السكوت والوقوف عوضا عن القنوت، فكده اسمه ترك الوقوف وحده، مش ترك القنوت بس، ترك الوقوف وحده. طبعا لو كان ترك القنوت يبقى ترك الوقوف له معا، لكن في صوره، صوره ان يترك الوقوف وحده من غير القنوت، لان الاصل ان هو مش عارف زي الصوره بتاعت الشهر الاول. تهت ولا معانا؟ وهكذا يقال في القنوت وقيامه، برضه في القنوت وقيامه، عندنا بعض ثاني اسمه القيام للقنوت والقنوت. ففي صورة يتصور فيها أنه يسجد لسهو ترك القنوت مع القيام طبعا، لأنه لا يكون القنوت إلا من القيام، وفي صورة أن يترك الوقوف للقنوت وحده، وهو في صورة ما إذا كان لا يجيد حفظ القنوت، فنقول له أقف بدل القنوت بقدر القنوت عشان تاخد استوى، بس فجيه ترك حتى الوقوف ده وسجد على طول السجدة بتاعت الركعة الثانية. نقول له بقى أنت عليك ندبا أن تسجد الاستهوى لأنك تركت الوقوف لقنوت الفجر. عايز تقول ايه؟ هل يصح الدعاء في القنوت في العامية ولا يشترط؟ لا يشترط. قبل هو من صورة ان يجلس الخشاب جلس الاستراحة ثم قام للركعة السادسة، هل عليه بقى ان يكتب هو جلس هو يحفظ الفاتحة ولا يحفظ التشهد ولا يحفظ ترك التشهد يبقى عليه ندبا ان هو يكتب يعني. هل هذه الصورة الثانية؟ الصورة الثانية بالنسبة احنا عم الصورة الأولى اللي هي الصورة الثانية في بتاعة الكلمة. لا صورة واحدة بس صورة في التشهد صورتين، واحدة في التشهد واحدة في الكلمة. ولما قعد الاستراحة هو قعد التشهد؟ لا هو قاعد الصفاعة للتشهد ولا الاستراحة؟ لا استراحة. طب يسبق عليه ترك يعني هنا ترك التشهد فقط ولا فقط ولا ترك التشهد؟ الاثنين. ما قعدش التشهد وكده قعد في الاستراحة. قال والقنوط وبعدد الأبعاد، يبقى الأبعاد التشهد الأول وجلوسه، بعد الثالث القنوت، حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود. يقول لي في قنوت مأثور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وقنوت آخر مر معانا لو كنتم تذكرون، وقنوت آخر مأثور عن عمر رضي الله عنه، المسنون عشان يبقى أخذ سنة القنوت إيه؟ إنه يأتي بأحدهم إما ده أو ده. يقول لي والله أنا عايز أجيب اثنين، أجيب اثنين مع بعض خلاص مفيش مانع، هات دوت ووراه ده قنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر. طيب يقول أنا نسيت حاجة في أحد القنوتين، مش في القنوتين مع أنت، أنا تركتش كده قنوت النبي، أنا تركت قنوت عمر أو تركت شيئا من قنوت عمر، فكده يبقى أنا تارك من القنوت. قال لي طب ما انا جبت قنوت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له ما انت جعلت القنوتين كانهم قنوت واحد، انت كنت مطالب بقنوت واحد واصريت انك تجعل القنوتين مع بعض، فهذه الهيئه من جمع القنوتين كانهما قنوت واحد، فتركك لاحد القنوتين او لبعض احد القنوتين كانك تركت القنوت كلها، فتسجد السهو في النهايه ندبا، لكن يصدق عليك انك تركت القنوت. يقول حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر مثلا يعني فالمتجه السجود، يعني في خلاف الحالة دي يبقى حالة ايه؟ يسجد ولا ما يسجدش؟ هل كده يبقى تارك للقنوت ولا مش تارك؟ ما هو أتى بقنوت النبي كاملا صلى الله عليه وسلم، قال لي بس ترك قنوت عمر وهو أصر ان هو يجيب القنوتين مع بعض، يبقى كأنه ترك القنوت. المتجه مر معنا، ارجع ليه الكتاب لأنك مش معاك الكتاب أصلا. دعاء لفظ القنوت سيدنا عمر البعضية في القنوت كله، بدم اخترت القنوت النبي صلى الله عليه وسلم تأتي به كله، مر معنا في الشافعية انهم عندهم بدم اخترت القنوت النبي لو اخللت بشيء منه يبقى اخللت بالقنوت كله، مر معنا مش عايز ما يبقاش في قصور، هات بقى قنوت اخر، لكن عايز تجيب قنوت النبي صلى الله عليه وسلم هات ائتي به في صورته الكامله. كذلك عمر نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يرجوك الى اخر القنوت معروف مشكور كيف هو، ارجع اليه ولا يقال بل المتجه عدم السجود. التاني بيقول له لا ليه اسجد السهو ليه؟ ده المتجه والاولى والشيء الوجيه، المتجه يعني شيء وجيه يعني. عدم السجود ليه؟ لان ترك بعد قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له، لو ترك سجود عمر كله على بعضه كده مفيش معنى، لو ترك قنوت عمر كله على بعضه ما عندوش سجود سهو لانه خانت للنبي صلى الله بقنوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا، لان نقول

اعمل ايه يشرع لي يندب لي ان انا اسجد استراحه في النهايه. ليه؟ عشان تركت قنوتي انا. الموضوع مش من موضوع صحابي، هو لو ترك بعض قنوت النبي صلى الله عليه وسلم هيقنط هيسجد استراحه. ليه؟ عشان خاطر النبي، عشان ترك القنوت. الشافعي عندهم ترك القنوت او بعض القنوت يشرع ويندب له سجود استراحه، مش خاص بسيدنا عمر ولا بسيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قنوت واحد قنوت انا نعمل مختلف، لكن هو قنوت النبي مختلف. هو بيقول ان هو بيقول هنا يعني هو بيقول ان انت لما اصريت ان هم يبقوا القنوتين مع بعض فعملتهم كانهم قنوت واحد. خلاف الشيخ سامح خلاف بيقول المتجه عند الفقهاء الشافعيه ان هو ما دام عاملهم كقنوت واحد فترك بعضه كترك كله. الثاني بيقول لا دول قنوتين، بيفكر بالطريقه اللي بيفكر فيها. انت عايز تمشي على الطريق الثاني هم ده طريقة تفكيرهم. يعني هو الشفرية قسم القنوت إلى ثلاثة أقسام، الحمد والصلاة والصلاة ودعاء. حتى الإنسان إذا كان اختار لنفسه قنوت خاص بهم وترك مثلا الحمد، ترك الحمد لأنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا، يعني وجب عليه أن يأتي ما تمش ما تمش القنوت فيه الثلاثة دول. هو لم يأتي بالحمد والله لم يأتي بالسنة. مش قادر يعني سنة سنة هو أنزل على أنزل نفسه بقنوت سيدنا عمر ثم فحمد وصلى على الرسول وأتى بعض الدعاء بيتسمع ثم اجتمعت الشروط من الرسول. لا ما اجتمعتش الذي يأتي كله. ارجع بس الكتاب نفسي ترجعوا للكتاب لأن ده مرة هنقعد نعيد كل شوية كل مرة هيبقى حرام. مر علينا ان ما دام التزمت بالصيغه النبويه تاتي بها جميعا. ما دام التزمت بهذه الصيغه ما حدش الزمك بيها، وانت المطلوب انك تاتي بحمد وصلاه على النبي ودعاء. اخترت فيها تلتزم بالفاظها بحروفي. بحروفي. سامعني ولا واقف بشكل مجهول ليه؟ يعني مر كل الكلام ده مر. انا تسمع عليها بس قراءه الصوره كامله في يخليك يوم الجمعة. رأس السورة لا تقاس عليها يا مولانا لأن السورة هيئة وقنوت بعض. قياس مع الفرق. مفيش قياس مع الفرق. لأن أنت لو طلعت السورة بأكمالها ما عادش حاجة. لأنها هيئة. إزاي تقيس الهيئة على البعض؟ يعني أنا أقصد أثر بعضها. وأنت تقول هنا أثر السنية ولا بعض السورة. تتكلم الجمعة يعني؟ ما عادش هاي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الإنسان أتفهم؟ لو أتى بالبعض ما عادش بالهيئة المشرفة على كم هي نقصة بس ما ليش دعوة سبيل السهل يعني هو لو ترك الصورة كلها ما عادش سبيل السهل لأنها هيئة ماشي يا دكتور هل هذه الصورة هي أقرب من السهل؟ إنه على الكتاب مش هيسهل نعم مش كده مش هل هذه الصورة يعني أفضل الاستجابة تجد إذا مثلا عندما يكون قنوت في الصلاة النبي الحمد في المصحف هل هو يكون أفضل من نعم يا أخي مرة واحدة وسكت بس مية في الجمعة يا أخي خطط لا يأس من أول ولا جزء حتى الواحد لو سكت أنه يجيب الركعة الأول عند قراءة سورة السجدة لأجل السجدة فقط نعم نعم تواظب عليه في الإنسان وكثير وقت تواظب عليه يعني داوم عليه على طول عمره كثير هذه شيء يعني له كثير وصلنا إلى فين؟ ما لو عزم على الإتيان به بمعنى ثم ترك أحدهما بالكثرة؟ بخلاف لو عزم على الثاني بهما معا ثم ترك احدهما الاقرب عدم السجود مش كده؟ بخلاف ما لو عزم على الثاني بهما معا ثم ترك احدهما الاقرب عدم السجود لانه لا يتعين الا بالشفاعي. شوف بقى اللي جاب على السؤال اللي كان هو لا يتعين الا بالشفاعي. ما دام بدات وشرعت في قنوت المصطفى صلى الله عليه وسلم يتعين بقى دي بكل بحروفه. ما دام شرعت في قنوت عمر خاصة يبقى يتعين بحروفي. ماشي؟ ولو ترك القنوت تبعا لإمامه في سورة أخرى ركز معايا. لو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو. الصورة إن أنا بصلي أنا شافعي بصلي وراء إمام حنفي، الحنفية ما عندهمش قنوت، فالإمام الحنفي ما قنتش وأنا بالتالي ما قنتش، ولا ممكن أقنت قبل يوم ممكن تقنت، هو ترك القنوت وأنت تقنت، إما أنا معادي مشكلة كده الإمام نسي القنوت وأنت كنت تقنت، لو كنت هتلحق في السجدة الأولى أو في القيام في السجدة الأولى تقدر منها. طيب ده إمام حنفي ترك القنوت لأنه مش في مذهبه، وأنا كمان تركت القنوت، أعمل إيه؟ أسجد السهو. أثبت فين بقى؟ ولو ترك القنوت تبع الإمام الحنفي سجد للسهو. مين اللي سجد للسهو؟ المأموم الشافعي. إمتى؟ بعد سلام الإمام. أول ما الإمام سلم أنت كده انتهت قدوتك، أنت كده انقطعت صلتك بالإمام، ممكن تكمل دعاء تسجد للسهو وتعمل إمتى؟ خلاص انت كده ما عادش فيه ارتباط بينك وبين الامام، مسلم خلاص تقول له طب انا هسيبك مع السلامه بقى انت وانا هكمل صلاتي. يكمل لو واحد مسبوق يجيب الركعه اللي عليه، لو واحد عايز يقعد يدعي ايه. فمن ضمن الحاجه انه يكون شافعي. يندب لو سبيل السهو في هذا مره لانه تارك للقنوت، تارك لبعض النقابات وهو قنوت في الفجر. خلاص. العلم حاجة والتطبيق حاجة، في حاجات كتير كتب العلم خلي الشافعي ممكن تصوره تبقى ضخمة ورا الحاكمين بس بالنسبة للضخمة لما عملوا كده المفروض أكيدوا في الكتب بتاعت الحاكميات إن الناس تتحالف مع بعض، بقى في أربع جماعات في الدنيا الحاصل موجود. لو ترجع للصور القديمة للحرم الشديد تلاقي أربع منابر، أربع منابر نملة بالشافعية والحنفية والمالكية والحنفية، دول بيصلوا الجمعة لوحدهم، بيصلوا الجمعة لوحدهم، بيصلوا الجمعة لوحدهم، الثالث والرابع، وأربع جماعات. ليه؟ لأن الحنفية عندهم العشاء بدري خالص مع الشفق الأظلم، الشفق الأحمر للشفق، الشفق الأظلم، المهم إن هو مبكر يعني، فدي اللي هم قايمين مصلين العشاء نفسها بدري. الشافعي صلى بقى متأخر شوية. الاستقامة الشديد في الكتب ده في فترة زمنية في ما جعل في الناس فيها ما لا يرضي الله يعني. فأفتى بقى المحققون بأن يعني الأمر مش بهذه الحرفة. يعني لا يعني صلاة الشافعي والحنفي ويجوز نكاح الشافعي حتى أبطلوا نكاحاتهم. ليه؟ لأن عندهم أركان معينة في عقد النكاح والأمور عندهم أركان معينة، فهذه الأشياء لما طبقت بحقهم صارت أشياء الشرع لا يرضى ولا الحنف يرضاها ولا شكلها. في التطبيق وجدوا أنهم لازم يتخلوا عن حقية هذه. يبقى في الكتب ذلك التفكير ذهني للأنثى طالب العلم. يلتزم فيها فيما لا يسبب يعني خروج عن المقصود الشرعي. فكل ده معمول عشان مقصود معين. إن هذه الأشياء أدت إلى مقصود آخر من شيء شائع أو شائع. شو مسؤولية بس لو حسيت إنه لا يتراكم عليه أعمل. مفهوم كأول شيء يعني. وبعد حس إنه تعمل فتنة في المنزل ولا حيصير. الناس فاهمة هذا الموضوع. هذا نرجع لتقديرك والتوابع يعني. مش مشكلة. ولو ترك القنوت تبعا لإمامه الحنفي سجد للسهو. وكذا لو تركه إمامه المذكور هو الحنفي وأتى به هو. الله فرع ثاني بيقول لي بقى ده إمامي حنفي وترك السجود للسهو لأن مذهبه ما فيهوش عفوا ترك القنوت لأن مذهبه ما فيهوش وأنا شافعي وقلت طب ما ألحق أجيب القنوت وألحقه في السجدة الأولى زي ما عرفنا قبل كده. قال لي حتى يا شافعي لو اتيت بالقنوت تسجد في النهار السهو. ليه؟ كيف ان شاء الله؟ لانه القدوه. وكذا لو تركه إمام مذكور هو الحنف يا جماعة ها؟ وكذا لو تركه إمام مذكور هو الحنف وأتى به هو في المأمون الشافعي يعني يسمى السهل فإن أتى به هذا الإمام فقال فإن أتى به هذا الإمام أولا ليه بقى يثبت السهل المأمون يعني لأن المحل عند ليه الصورة اللي معانا وكذا لو تركه الإمام المذكور وأتى به هو لماذا في النهاية كمان أنا شافعي أزول السلام أنا أتيت بالفروته قال لي لأن في خلل في صلاة الإمام وأنت خلل الإمام يعود عليك لما حصل خلل وأنت في عقيدتك في شافعي أنه كان يسن له أن يأتي بالفروت وأنت فتركه الإمام الخلل في صلاة الإمام تعود على المأمون كان حقه أنه يجب أن ما ثلاثة للسلام أزول أن يستهو سنة بعد سلام الإمام طيب. فإن أتى به هذا الإمام هو الحنفي برضه إمام حنفي لا يعتقد سنية الكلية ولكنه أتى به فإن أتى به هذا الإمام فقال الشبرمنسي لا يسجد المأمون الإمام بقى أتى به رغم أنه حنفي لكن أتى به المأمون طبعا المأمون بالتبع أتى به معاه يسجد المأمون بالسهو ولا لا يسجد المأمون بالسهو أم لا لا يسجد المأمون بالسهو ليه لأنه أتى به في محله في اعتقاد المأمون لأنه أتى به من أنه الإمام الإمام لأن الإمام أتى به إن هو به الفروض صح صحيح ثاني لأنه أي الإمام أتى به أي القنوط في محله في اعتقاد المأمون أنا شافعي عايز إيه من المأمون ده وغاية المراد مني إن هو يجيب القنوط هو يعتقد ما يعتقدش المهم يجيب الصورة اللي أنا عايزها في مذهبي هو أتى به خلاص لأنه أي الإمام أتى به أي القنوط في محله فلا يجوز مين اللي قال كده؟ شبرمنسي غير الشبر والنسي قال إيه وقال غيره يسجد وإن أتى به كل منهما غير الشبر والنسي قال لا في الصورة دي حتى لو الإمام أتى به يسجد السهو ليه لأنه حنفي ولا يعتقد سنية الإسلام فعمل صورة كده بس يبقى معناها أن في خلل والخلل ده يعود على المأمون فيشرع له في السهو قال غيره يسجد وإن أتى به كل منهما لأنه خلل في اعتقاد الإمام حتى وإن أتى به الإمام لكنه لا يعتقد ويتطرق الخلل للمأمون خللت عند الإمام يتطرق إلى المأمون حتى مش فاهم ركزوا معي نفسك سنين كام سنة ترك السنة لا تصدق لا ده فاصل يعني هو أتى به فعلا مش خلق لا يعتقد لأنك أتى به صورة بس يبقى عند الشافعية يقترب خلق الإمام في الإسلام يعني هذه الصورة غير الصورة الأولى هو لا يأتي به لا أتى به لا في غير ركز يا جماعة ركز لو مش في حواجيب دلوقتي مثلا في تركيز تركيز صور متداخلة ومتشابكة ومتشابكة بخلاف ما لو ترك القنوت في الصبح لاقتدائه بمصلي سنتها ركز معي تراك بخلاف لا أنا هسألك هسأل أنا مش أنا هشرحها خليك أنت تشرحها بخلاف ما لو ترك القنوت في الصبح لاقتدائه بمصلي سنتها يسويش الإسلام ليه؟ لأن الإمام يحمله عنه ولا خلل في صلاته اشرح اشرح يا طالب أو يا طالبة في من فيها من مين يشرح؟ هي عن حد اشرح كويس وإلا في البلد اسكت يا اشرح مين هو المأمون؟ بيعمل ايه؟ اشرح أيوة شافعي يصلي يصلي إيه؟ يصلي فرض الصلاة خلفه الإمام يصلي سنة الصبح السنة ما فيهاش قنوت سنة الصبح فيها قنوت؟ ما فيهاش قنوت يبقى مفترض يقتدي بالمتنفل مفترض شافعي يصلي صبح صلاة الصبح ورا متنفل يصلي سنة الصبح ركعتين سنة الصبح فش قنوط أكمل يا أبو الحمد مش هيقلت ميتا مع الإمام ما قنقش مش هيجد الإسلام الحكم إنه لا يجد الإسلام ليه مش هيجد الإسلام رغم أن الإمام ما قنقش ليه يعني ما أخلش مفيش خلل في صلاة الإمام مفيش خلل في صلاة الإمام وبالتالي ما عادش خلل على صلاة المأموم فلا يحتاج سجود السهو الصور اللي فاتت كنا نقول السهو ليه يعني ليه خلل في صلاة الإمام تطرق إليه هنا لما صلى ركعتين السنة الإمام بيصلي ركعتين السنة السنة فيهم القنوط مفيش القنوط ما حصلش خلل حصلش خلل رغم ان المأموم ما قلقش من الفجر هو كأن الخلل في صلاة المأموم فقط فحملها الإمام الإمام بيحمل عنه انت عمرك تتجب انت لوحدك فدام الإمام ما سجلش ما تصلش لأن كل ده قاعدة ان الإمام يتحمل عن الإمام خلاص نسمع الإمام الشافعي لحق المأموم في ركعة الأخيرة الإمام الشافعي الإمام الشافعي لحق المأموم في ركعة هو المأموم يصلي ازاي الإمام بيلحق المأموم واحدة واحدة بس عشان أنا الإمام هو اللي بيلحق المأموم ولا المأموم بيلحق المأموم يعني المأموم لحق الإمام أقول من جديد قول من جديد وركز إذا المأموم الشافعي المأموم الشافعي لحق الإمام في ركعة في ركعة يعني اسمه مسبوق يعني مسبوق أدرك إمامه في ركعة هل على المأموم الشافعي أن يأتي من الإمام عمل إيه؟ قنط ولا ما قنطش؟ لا ما قنطش ما قنطش ما قنطش يبقى السورة اللي معها مسبوق شافعي يصلي وراء إمام لم يقنط السؤال هل على المأموم الشافعي أن يقنط؟ حصل لو كده حصل خلال في صلاة الإمام على الشافعي على المأموم الشافعي أن يقنط ويثبت لأن في خلل في صلاة الإمام بيصلي طب انت قلت كده لا انا لم يعني انا مش معقول هقعد انا افترض لك اللي انت عايزه لا انا على الصلاة الصلاة اللي انت بتلعب بيه انا هو على الصلاة الصلاة ذاك اللي كنا سورة اللي هو يصلي في السنة السنة السنة خلاص يبقى يخلط ما يمشي السورة اللي سيادته عايز يفترض لك ان انا بصلي فرضي صلاة الصبح اللي هو في قنوط وراء متنفل بس أدركت ركعة واحدة من المتنفل كده يا دكتور أدركت ركعة واحدة من المتنفل أعمل إيه بقى أقنط الثانية بتاعتي قال له أقنص الركعة الثانية أسجد استهوى ولا أسجدش استهوى ما أسجدش استهوى لأن المتنفل دوت ما فيش خلل في صلاتي سواء صليت معاه ركعتين ولا ركعة واحدة هو أخل العبرة بأنه حصل خلل في صلاتي ولا ما حصلش خلل في صلاتي المتنفل فيه عنده قنوط اصلا؟ لا ما عندوش ايه المشكلة بقى بيصلي ركعة ولا ركعتين فده ما فيش خلل في صلاتي بتسجد السهو ليه؟ انت مأمون وجبت القنوط والإمام بتاعك ما عندوش خلل بتسجد السهو ليه؟ يعني صلى ورا واحد ما يعرفش ولا فرض ولا دم وما قنطش خلاص الاصل ان هو ما مش خلل مش الاصل من ان عندهم خلل اصل ان هم خلطوا فيها كلام يمكن بيصلي ركعتين من عليك يصلي صلاه سنه مطبقه ما افترضش ان هو عنده خلل ولا ابني على كده لا يعني لا من عليك اصلا يبقى عليك خلاص لا بيصلي من عليك يبقى عليك خلاص انت بالذات مش متخصص انت جاي متاخر مع الشخصيه وانت مش عارف احنا فين ولا احنا مين ولا ناس ايه ولا حتى مش مقصود بجد انت الصور اللي كنت اخر بكتير كان الصور اللي كنت اخر بكتير ايوه في مره بقول لك الانسان قنط ورا امام وخالف مع هذا سيد الصور ولا ما اجي اقول لك كنت ماشي أنا هو يصلي هو لا يصلي هو يصلي الإمام هو اللي صلى السنة المأموم هو اللي صلى الفرض صح طيب بس يعني لم يقنط يعني خدش مقصود بذاته لأن مفيش خلل لم يحصل العبرة بالخلل يا سيدي العبرة بالخلل في خلل في صلاة الإمام ولا مفيش خلل في صلاة الإمام الإمام في المتنفل مع مسلم إذا مفيش خلل إذا معلش أنا كمأموم الصورة الأولى في فرق بين الاعتذار، لأن الصورة الأولى للحنفي يصلي الفريضة، الفريضة فيها قنوت، القنوت لا تركه يستدعي سنة ونفبا سنة. هنا مهم المحمول طالع قرأ ولكنه قنط ومعاد سجد، هنا انتصل على الإمام وسجد وعمل العلي ما هو إيه مقنط فيها حين محل عند الشافعي في اسم القنوت. لكن في الصلاة خلل ولا فيش خلل؟ قال لي في في في في الإمام فيها خلل، وخلل الإمام يعود على العالم يدرك الإمام يلحق الإمام. قال لي كده خلل الإمام يلحق الإمام. طب ولا بد تدرك الإمام يعني حتى المتنفل يكون شافعي؟ لا مش يعني حتى لو كان شيعي، حتى يعني لو كان رافضيا، لو كان خارجيا، لو كان أي حاجة، سنة الفجر بتاعت الناس دي كلها ما فيهاش كلمة. بس هو مثلا لو حنفي وكده كده مش هياكل، يعني اعتقاده اعتقاده هنا في الصورة الفائتة لمجرد الاعتقاد، يعني هي مجرد الاعتقاد يصلي فريضة ولا داخلة، بس اعتقاده برضه ان هو مش هياكل. انا بسألك عشان افهم، هو هيصلي ماشي ونافلة ومتنفل. المتنفل ده معلوش حاجة في كل المذاهب، معلوش مفيش خطأ حصل. العبرة ما احنا جاوبنا يا سيد طارق، بس الاعتقاد ثابت، يعني الاعتقاد عند الحنفي ثابت كده كده. الاعتقاد في الفريضة، هو الآن ما بيصليش فريضة، لا يصلي فريضة. أنا أعلم ذلك، يعني أنا مالي وماله دلوقتي، هو عنده خلل في صلاة الفريضة بتاعته، لكن دلوقتي هو بيصلي صلاة كاملة، الصلاة اللي صلاها الآن في اعتقادي أنا كاملة مكملة، ليس فيها أي شيء. أنا حاسبه على إن هو ليه ابن الإيه دوت ما بيعتقدش سنية القنوت. الآن الصلاة فيها خلل ولا فيهاش خلل؟ أرجوك تهتم بهذا القانون. الصلاة فيها خلل ولا فيهاش خلل؟ فيها خلل في سجودك، مش خلل في سجودك. الصلاة دي اللي طلعت من الحنفي ده فيها خلل ولا فيهاش خلل؟ فيها خلل عندي نافلة. صلاة النافلة، صلي نافلة. لا مش خلل. هو بيعتقد إيه ما فيهاش إيه؟ الحنفي بيتوضى من غير نية. الحنفي لمس من المرأة لا ينقض الوضوء. وأنا حاسبه على كل اعتقاداته. انا بقول الصلاة دي فيها خلل ولا فيهاش خلل؟ يعني هذا الكلام معاك كتاب؟ عشان انا امشي نلحق خلاص. انا كان بعض الصفات كده كل الصالين طبعا يحملوا عن الايمان، يحملوا عن النقل، عن النقل يحملوا فاعل ضمير التغليب هو يعود على الايمان، عنه ضمير المذكور دوت البارز يعود على النقل المهم. احنا في سؤال معشر الطلبة الآن، اسمع هذا الفرع الجميل. وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية، بعد لو يبقى خبر كان المحذوف مع اسمه، بعد لو يبقى خبر كان المحذوف مع اسمه. ولو عودا من أراد، ولو عودا، يبقى عودا ده خبر كان المحذوف مع اسمه. ولو الحكمية خبر كان المحذوف، يعني ولو كان، ولو كانت القدوة حكمية، ولو كانت القدوة حكمية. وسهو المأموم حال قدوته ولو الحكمية، يعني ولو كانت القدوة حكمية. ايه القدوة الحكمية؟ بيصور لي كان انا طالب اقول له ايه يا عم، ايه يا عم الشارح ده ولا عم المحشي، ايه القدوة الحكمية؟ صور لي كده، اديني مثال القدوة الحكمية. قال لي كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرطاع، كما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرقاع. الكلام غريب. أنا بقول يا عم الحاج الهادي، صلاة الخوف صح؟ صلاة الخوف، صلاة الخوف ليها صور عدة، حوالي صور عند الشافعي. صورة صلاة ذات الرقاع، إيه اللي بيحصل فيها؟ قول بقى يا عم الحاج. أنت عم الحاج الإمام، يعني نقول سورة في صلاة ذات الرقاع، يعني هذه السورة اللي الإمام بيعمل فيها إيه بقى؟ الفرقة الأولى بقى، إذا الجيش هينقسم فرقتين، فرقة تصلي مع الإمام ركعة والإمام يظل جالسا يجيب المأمومون الركعة الثانية والفرقة الثانية تعمل ايه؟ تحبس الجيش انقسم النصين، قائد الجيش او الإمام بتاع الجيش هيصلي بفرقة من الاثنين، الفرقة الثانية ما بتصليش في مواجهة العدو خوفا من العدو يهجم معه. الإمام صلى ركعة والمأمومون معه وبعدين ظل جالسا بعد الركعة، جه المأمومون جابوا الركعة الثانية وسلموا وراحوا استلموا مكان اللي خارج الصلاة، واللي خارج دول جم صلوا مع الإمام في الركعة دي دلوقتي الثانية لهم، والمأمومون الفرقة الثانية الركعة الأولى خلاص ركعة الإمام بيسلم يجي المأمومون يجيبوا الركعة الثانية. إيه بقى الفضل الحكمية بقى؟ كما في ثانية الفرقة الثانية، الفرقة الثانية معرفة ان الجيش منقسم فرقتين، فرقة منهم تصلي مع الاول تجيب الركعة الثانية وتمشي، تجي الفرقة الثانية تصلي الركعة الاولى ليها تكون الثانية بالنسبة للامام، دي الفرقة الثانية. في ثانية الفرقة الثانية، ثانية الفرقة الثانية يعني لما تصلي الركعة الثانية بتاعتها بعد ما الامام يكون سلم، وهي بتصلي الفرقة الثانية ثانيتها الركعة الثانية بتاعتها، بتبقى في قدوة حكمية، في حكم ما لو كانت مقتدية من الإمام، مفيش إمام لأنه خلص، لكنها في حكم المقتدي، صلاة فيها صلاة جماعة. غير المسبوق، لاحظ معايا، أنا بصلي مسبوق، دخلت ورا إمام انتهى من ركعة، لحقته في الركعة الثانية، صلي معاه ركعة، بعد ما بيسلم بقوم انا اجيب الركعه الثانيه بتاعتي، في قدوه بيني وبين الامام قطعت القدوه خلاص، الثانيه بتاعتي كنت الامام سلم وخلاص انا بقى ببقى خلاص نحل من الامام. لا، في صلاه ذات الرفاع الصوره ديت الفرقه الثانيه بتيجي بتصلي بيكون الامام خلص الصلاه بتاعته خلاص وهي بتجيب الركعه الثانيه، وهي بتجيب الركعه الثانيه رغم ان الامام خلص الا انها في حال القدوه الحكميه مش الحقيقيه، لا كان الامام معاها رغم يسلم إلا كأنه معه، اسمها قدوة حكمية، يعني بحكم القدوة بحكم صلاة الجماعة تماما كما لو كانت إمامه ممدودا، قدوة حكمية مقابلة القدوة الحقيقية، قدوة يعني نوعان حقيقية الإمام يكون موجود فعلا، قدوة حكمية يقف الإمام في صلاة ذات الرفاعة مع الفرقة الثانية يسلم تجي الفرقة الثانية تجيب الركعة الثانية بتاعتها كأنها بالضبط الإمام معاها مشرف يعني. أما في ثانية الفرقة الثانية في صلاة ذات الرفاعة. إيه بقى الموضوع؟ وسهو المأمون، سهو المأمون حال قدوته الحقيقية أو الحكمية، وقال لي ولو الحكمية يعني معناها في قدوته الحقيقية يعني في حالة وجود الإمام، ولو كان حتى القدوة حكمية. إيه صورتها؟ حكاية ذات الرفاعة. يحمله إمامه، يحمله إمامه، يحمل عنه السهو. يعني لا يحتاج الى بخلاف سهمه قبل القدوه، بخلاف سهمه قبل القدوه. ازاي يسهو المامون قبل قدوته بالامام؟ كما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى به فلا يتحمله. الشافعي عندهم كده، ممكن انا لو اصلي منفرد كده، اصلي منفرد بعدين لقيت واحد جنبي بيصلي منفرد ثم اخش معاه صلاه. أنا بدأت الصلاة من فرد، ترى بقى نحكيها من جديد، بدأت الصلاة من فرد، فعلينا يجي واحد يصلي أو اثنين أو ثلاثة، أنت تخش مع الجماعة خيمة، أنت تخش معاها. أنا بدأت الصلاة من فردا وسهوت فيها، طب المسألة إن أنا سهوت في الصلاة التي بدأتها من فردا، السهو حصل حال انفرادي قبل القدوة، ثم اقتديت، ما حصلش بقى خلل في القدوة، أعمل إيه؟ الإمام يتحمل عني ولا ما يتحملش؟ لا، خلل حصل قبل القدوة. لا، مش هو بيتكلم عن الحكمية، بيستفيد من الحكمية، بيستفيد من القدوة. يقرا تاني الكلام، وسهو المأمور حال قدمته. نتكلم على الآن عن واحد كان منفردا فدخل في السجود، لكن في السجود الأولين كان منفرد، السجود الثاني السجود الثالث دخل حصل في السجود الأول. مش كده قصدي إن ولا كل واحد في السجود الحقيقي حصل وما حصلش في أي خلل. بخلاف سهوه قبل القدوة، ازاي؟ كما لو سهى وهو منفرد ثم اقتدى به الامام فلا يتحمله هذا الامام عنه، يتحمل السهو اللي حصل حال الانفراد لعدم اقتدائه به حال سهوه. ولما كان لما سهى ما كانش منفرد يبقى يعني ايه بقى المعلوم دوت؟ يسجد السهو. وكذلك سهوه بعدها، كذلك سهوه من المأمون، كذلك سهوه المأمون بعدها بعد القدوة تدعان صورتها ايه؟ كما لو سهى بعد سلام الإمام مسبوق دخل لا الإمام لما صلى ركعة أو ركعتين جه مسلم الإمام جاب المأمون يجيب اللي عليه سهى بقى في الجزء الأخير ده اللي هو كان فيه منفرد عن الإمام برضه الإمام لا يتحمله عني، ما قلتش أنا كنت بصلي الجماعة مع الإمام والإمام ما سهاش يحملوا عني، لا لما سهوت كنت منفردا. كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا. الله أكبر، انتهاء الكتب. بالتالي بقى واحد يجاوب على السؤال ده الشطار. كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا، احنا لما صورنا صورنا صورة المسبوق. أنا دخلت مسبوق الإمام خلص صلاته وجيت أنا كملت العلية فسهوت، الإمام لا يتحمل عني لأني سهوت في أثناء الانفراد. أنا موافق الآن شخص في صلاة الجماعة إما مسبوق أو موافق، يعني بدأت الصلاة مع من أولها حيث الركعة الأولى. إزاي تختل صلاتي وأسهو فيها بعد الإمام رغم أنها موافق في صورتها؟ صح، يعني بعد ما سلم رغم ان انا موافق فضلت معاه من اول الصلاه وجه الامام يسلم، لكن انا عليا حاجه بجيبها. قعدت انا بقى اقول حاجات بعد الصلاه، لو ان خلاص بدل ما سلم الامام انقطعت القدوه اطول انا زي ما انا عايز. فلو عليا حاجه بجيبها ولا طولت في حاجه استدعت وجود السهو بس مفيش هنا ضعف. لكن في النهايه الصوره ان لو سلم الامام وانا موافق له لكن اتيت بحاجه من اللي عليا فتركت وسهوت وتركت بعضا مع بعض او افعلت شيئا يستدعي وجود السهو يبقى عليا ان انا كنت موافق الأول، بس أنا ما تهتش الصورة مش كده إسلامي. الصورة بيقول لي إن أنت سهوت، أنت سهوت يا مأموم والإمام ما سهاش، الإمام سهى، المأموم سهى، مش صورة الحال كده. صورة ما لو سهى المأموم بعد صلاة إمامي. بص انتبه للكلام. وكذلك سهوه بعدها سهو المأموم. سورة الحنفي ما فيش سهو المأموم. وكذلك سهو المأموم سهو المأموم بعدها بعد القدوة كما لو سهى بعد سلام الإمام سواء كان مسبوقا أو موافقا. والعلة إيه بقى؟ العلة إنه يزود إيه؟ انتهاء الكلام ودي انتهاء الكلام. فلا وانا موافق الإمام انا دخلت معانا اول معنى الموافقه ان انت دخلت بدات معانا الصلاه اول بس ما اسمكش مسبوق. ايوه انا موافق ليه، انا بدات مع الصلاه والامام ثاني يعني انا المفروض ان انا بصلي اربع ركعات وانت والامام بيصلي ركعتين، انت بتصلي ورا واحد بيصلي ركعتين وانت بتصلي اربعه. انا برضه من الصلاه كان لو انا بصلي اربعه والامام بيصلي صلاه اربعه فأنا تركت ركن التفتيح مثلا بسيط. ده اللي قلناه، ده اللي قلناه، ده احنا قلنا ان انت بتقول لي باين بس انت سايبها. هما جابوا صوره ثانيه، انت رجعت تاني للصوره الاولى.

عفوا يلحق المأمومة سهو إمامه، ويلحق المأمومة سهو إمامه. يعني أنا كمأموم ما سهتش، الإمام هو اللي سهل يلحقه، بمعنى أنه هو لما يسجد السهو فأنا كمان أسجد مع السهو، ما قلتش خلاص ما أنا ما سهتش ما سجدش بالسهو، لا يلحقني أسجد مع السهو. نعم، ويلحق المأمومة، حط عليها فتحة مفعول مقدم، سهو خبر فعل مؤخر، سهو إمامه. ليه؟ لتطرق الخلل من صلاة إمامه إلى صلاته، الخلل اللي وقع للإمام يتطرق إلى المأموم، ولتحمل إمامه عنه سهوا، كما أن الإمام يتحمل عنه السهو خلل المأموم الإمام يلحقني. ومحل هذا كله إذا لم يكن إمامه محدثا، فإن بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه سهوه إلا قدوة في الحقيقة. يعني إيه الكلام ده؟ انتبه، بخلاف ومحل هذا كله إذا لم يكن إمامه محدثا، فإن بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل عنه سهوه. لما يقول للإمام يتحمل عني سهوه، والإمام إذا حصل خلل عنده يلحقني، كل ده في الإمام الكامل، الإمام اللي عنده طهارة. لكن لو تبين إن الإمام أصلا ما عندهش طهارة فسهو الإمام ده ملوش عبرة، لأنه هو نفسه صلاته مختلفة، ليس أهلا للتحمل. صورتها هتكون إزاي بقى؟ صورتها إن الإمام وهو بيصلي وسهى وخد بقى إنه يلحقني السهو بتاعه وخلل وهيعود عليا وأسجد أنا كمان السهو في آخر الصلاة، لا ده هو بعد ما صلى ركعتين من الأربعة راح هو خرج من الصلاة واستخلف وقال ده أنا كنت مش متوضي، ده أنا مش طاهر، أنا مش متوضي، فعرفت كده إن السهو اللي حصل منه ده حصل في لا صلاة، فما لحقنيش السهو بتاعه. محتاجش بقى إن أنا لما الإمام الخليفة ده يطلع يصلي، مش محتاج الخليفة لأنه يسجد السهو ولا المأموم يسجد السهو. ليه؟ لأنه لما سهى الإمام سهى في غير صلاة، لأنه كان غير طالب. نقرا الفرع الثاني، ومحل هذا كله أحكام السهو إذا لم يكن إمامه محدثا، فإن بان إمامه محدثا، بان إزاي؟ بأي طريقة، فإن بان إمامه محدثا، إن بان بأن إمامه مثلا، فإن بان إمامه محدثا، تشوف إن شاء الله واحد تاني لا أحد مش حرام عليكم تعملوا شينا كده، استنى بقى، استنى انت واخوك، استنى عليك، هو انت دلوقتي موجود ولا اخوك؟ فإن بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهو، فلا يلحقه ضمير يعود على مين؟ المأموم سهو، ضمير يعود على فلا يلحق المأموم سهو الإمام، ولا يتحمل هو عنه، لا يتحمل هو يعود على مين؟ الإمام يا طلب، ولا يتحمل هو الإمام عنه المأموم سهوه إذ لا قدوة في الحقيقة، لأنه مش طاهر أصلا. قول يا أخوك صلاة ركعتين. نفس الركعتين حتى الرباعيه ركعتين او الصبح ما كانش ده الصبح ولا على السنه على الصلاة عادلة يعني حتى عايز تقول ان هو بيصلي صلاة ذات الرقعة وفيها قنوت طالب اللي بيحترم المادة وبيتبع يعني ايه مجمع؟ انا عارف الله يعني ايه مجمع؟